إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفقيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم جميعا، أقول مرحبا بأهلي وإخواني، وده إحساس والله، يعني أنا حادث أنا أعدوش لأهلي. بنسأل أنفسنا كل مرة، من الذي جمع تلك القلوب على طاعة أعلام الضيوف؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ يعني إخواننا ذاكم يأتون من بلاد الصعيد، وإخواننا يأتون من الإسكندرية ومن بلد السويس، ويأتون من البحيرة ومن كل مكان عشان يجتمعوا في هذا المكان المبارك على طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يبارك في خطواتكم جميعا، وأن يجعلها حاجيا لكم لدخول جنة الرحمن ولرضوان الرحيم الرحمن جل وعلا. في البداية يقول أن ذكر الدار الآخرة النهاردة على الإطار مع الحلقة الثالثة من رحلة إلى الدار الآخرة، والنهاردة نبدأ في الحديث عن القبر. الحديث عن القبر يدور جنون، لأن هي دي أهم مرحلة في حياة المؤمن، يترتب بعدها دخول الجنة أو دخول النار، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الجنة. فذكر الدار الآخرة فعلا يرجع القلوب لخالقها جل وعلا، ويرجع النفوس عن المعاصي ويجعلها تقبل على طاعة الله. وأنا أعطي مثال بسيط جدا في بداية هذا الدرس، مثال عجيب جدا لما قرأت عن التعجب. الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1930 هي لما انتشر شرب الخمور أوي بين الشعب الناس، فحكوا لما يطلعوا قانون أو يعني يعملوا دعاية ضد الخمر عشان الناس تبطل خمور، لأن لقوا الإنتاج بيقل ولقوا في مشاكل كتيرة في البلد. فعملوا إيه؟ عملوا دعاية 65 مليون دولار، لكن سنة كام؟ 1930. شو 65 مليون دولار في مبلغ يعني ما لا يتهم به. فطبعوا 9000 مليون ورقة فيها مضاد الخمر، واستعانت بكل خبير في أرض أمريكا، وبقت مباني أيضا لمتابعة هذا القانون. وبعد ده كله يعني عملوا مباني دي ب 10 مليون دولار، وبدأوا في آخر سنة 1930 ينفذوا إيه؟ القانون. بعد 3 سنين بالضبط، يعني سنة 1933، عملوا إحصائية. الإحصائية كانت إن فيها كذا 201 من الشعب نفس اتبعوا يعني، ونص مليون استلموا، وغرم من الجماهير 4 مليون دولار، وكانت الإفلاسات العامة في البلد مليار دولار، وزاد الناس في شرب الخمر، فقلبت أمريكا هذا القانون. فدولة جيشت الجيوش عشان تخلي الشعب يبطل الخمر ما يقدرش. انظر بقى لأحوال المؤمنين مع كتاب الله عز وجل الذي ربط قلوبهم بالله وباليوم الآخر. انظر لأصحاب النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، أول ما جاء التحريم النهائي لشرب الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ الحديث الصحيحين عن هذا الدلالة أنه قال: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة رضي الله عنهم جميعا، فجاء المنادي يخبرهم بنزول تلك الآيات في تحريم الخمر، فهل أنتم منتهون؟ قاموا جميعا على قلب رجل واحد وقالوا: انتهينا ربنا انتهينا. إيه رأيك؟ كل من يرسل الصرف والملايين والدعاية والأمراء وكل ده ما استطاعوش هم يخلوا الشعب يبطل الخمر، لكن آية من كتاب الله لمن انصرف قلبه بالله وباليوم الآخر تخليه يبطل كل حاجة. عشان كده بقول لك ذكر الدار الآخرة على طول بقوة عندك تدخل انتماء لهذا الدين. خلي أي حاجة تبعدك عن ربنا تقطعها على طول، وأي حاجة قربك من الله عز وجل على طول تعملها. فإذا محتاجين إن احنا فعلا نتعايش بقلوبنا مع رحلة الدار الآخرة، دي هي الحالة الوحيدة اللي بفضل الله عز وجل هتخليك بعيد كل البعد عن معصية الله وقريب كل القرب إن شاء الله إلى طاعة الله. أذكر أيضا إن أحد الطيارين كان بيقول منظر جميل جدا، بيقول أنا طالع على الطيارة مسافر من مصر لبلد تانية، فأقول لما ارتفعت الطيارة على ارتفاع بسيط جدا، فوجئت وانا ببص على الارض لقيت المناظر عمالة تظهر لحد ما اصبح الناس كلهم كالنمل. فقلت سبحان الله، وشوف بيني وبين السماء الاولى مسيرة 500 عام كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، مسيرة 500 عام. فهو لسه ما طلعش الا يشوف حاجات يعني يقول 1000 متر ولا 2000 متر، وراى الناس كالذباب او كالنمل. فقال سبحان الله، هذا النمل يحارب رب الكون. تخيل شوف المنظر وشوف المعنى الذي تبرر للنمل ده. معقول النمل ده هو اللي بيحارب ربنا؟ والله عز وجل مطلع عليه من فوق عرشه جل وعلا. وانتم تعلمون الحديث الصحيح الذي رواه ابو شيبه وان كان موقوفا على ابن مسعود انه قال: ما بين الارض الى السماء الدنيا مسيره 500 عام، وسمك السماء الاولى مسيره 500 عام الى السماء السابعه، وما بين السماء السابعه الى الكرسي مسيره 500 عام، وما بين الكرسي الى عرش الرحمن مسيره 500 عام، والرحمن على العرش السماء. يسمع لهيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ومع ذلك كل النمل دور الذي رآه الطيار يعطي وصفه عز وجل في لحظة من اللحظات، مجرد يقول يا رب تبت إليه يقول جل وعلا: لبيك عبدي لبيك عبدي قد غفرت لك. فأنت في الدنيا تفر ممن ظلمك إلى من يأتي إليك بالحق، أما في علاقتك بالله عز وجل فأنت تفر من الله إلى الله سبحانه وتعالى. لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليه، لأنك تعلم يقينا أنه لا يرحمك إلا الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. عايزين يا جماعة ما يكونش الجمال أفضل منه، مش معقول الجبل والحمر والشجر أفضل مني كمسلم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا ترفعون تسبيحهم. أما قال جل وعلا: السماوات والأرض هي طوعا أو كرها خالدا أتينا طائعين. سماء وأرض وحجر وشجر وجبال وأنهار كل دولة مطيع بالواحد القهار، ونحن لا نطيع الله عبدا. عايزين الفكرة دي تكون حاليا لنا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. واسم المرة السابقة عند القبر أو بالتحديد على حافة القبر. ودلوقتي هنخش تخيل معايا دلوقتي الجماد دلوقتي في طريق هذا القبر دلوقتي حالا. تخيل معايا، انا عايز اتخيل معايا مشهد مش عاجبني بس انا عايز تتخيل بانك شايف حاجه قدامك. فالجماد دلوقتي في طريق هذا القبر، ايه اللي بيحصل له؟ حبيب الاكبر بالنحو صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ان حبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا وضعت الجنازه واحتمى لها الرجال فوق الاعراض فان كانت صالحه قالت قدمون، وان كانت غير صالحه قالت يا ويلها اين يذهبون بها؟ بتترك يعني الجنازه تترك كما اثبت ذلك الصادق صلى الله عليه وسلم. يا ويلها اين يذهبون بها؟ قال صلى الله عليه وسلم: يسمعها كل شيء الا الانسان، ولو سمعها الانسان لطاع. الانسان ممكن لو سمع الخطبه يقع. طب كل الصوت ده يقع فعلا الانسان بالمنظر ده مع رسول الصوت يعني فعلا يصم الاذان كل ده يقع نحن لا نسمع ذلك. تخيل نفسك انك انت الميت. هل تخيل نفسك النهارده عايزك تعيش معايا كده بروحك مع المعاني الجميله اللي احنا عايزين نشوفها من كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ عايزك تتخيل نفسك ان انت ميت دلوقتي وداخل القبر. يا ترى مستعد ولا لا؟ بقيت انسان وعلى نفسه بصير كل واحد مننا والله يا اخوانا وان كان لا يعلم ان كان الله تفضل منه او رد عليه العمل، لكن برضه انت من جواك حاسس برضه اذا كانت الصوره بينك وربنا يعني كويسه ولا لا؟ حاسس ان اعمالك دي كويس وجهك ولا لا؟ برضه من جواك انت حاسس. وكل واحد عارف نفسه ده الانسان على نفسه بصير. وانت داخل القبر دلوقتي يا ترى مستعد ولا لا؟ مجهز نفسك ولا لا؟ تزوجت ازاي لا تخش فيه قبر مع القبر ده صندوق العمل؟ اللي انت عملته هنا هتجي هنا، واللي هتتبعه هنا هتدرسه هناك. ولذلك سبحان الله الحسن البصري رحمه الله رحمه واسعه في يوم من الايام ماشي فوجد رجلا غافلا عن طاعه الله ويعلم انه لا يصلي. فجاء يوم الواحد كده بصوت جميل فبدش معاه فقال له: اني ارى على وجهك نورا، هل تاذن لي ان اسير معك؟ قال له: اتفضل. فمش معاه. فتعالى صادق ربنا بيستخد له اشياء تراجع دعوته. الحسن البصري محتوى من الصالحين رحمه الله رحمه واسعه وهو ماشي مع الرجل ده خد اي جنازه راح يسمع فيها ايه ويقدمها. هل يسيبها تعدي هناك؟ فهو ماشي نظر للرجل ونظر الى الجنازه وقال: ايها الرجل ارايت لو ان الله احيا هذا الميت الان لنوت حالا هيرجع الجنه فيا ترى ماذا سيصنع؟ قال ماذا سيصنع؟ سيكون من احسن الناس صلاه وزكاه وصياما وحجا وصله الرحم وكذا وكذا وكذا. فقال له الحسن البصري: فليكن هو انت. وقطع حياه الله الان تصنع ما قلت. فثار رجل عاد الى الله، هو نازل انا اموت وبعدين ادخل القبر واطلب اقول رب الشعور لعندي اعمل صالحا فيما فات وبعدين ارجع تاني. طب ليه؟ طب ما تتخيل نفسك الان انك مت ودخلت القبر ثم امتن الله عز وجل عليك وربك الان دلوقتي حالا دفعك الدنيا، شفت الحقائق كلها، شفت ملاك الموت، شفت الملائكة التي سبقتني، شفت القبر، شفت وحشة القبر، ظلمة القبر، شفت كل ده لسه أعمالك ما تنفعش، وقلت يا رب ارجعني فرجعني. فرجعت دلوقتي كأنك رجعت دلوقتي حالا. احنا بقى اشتغل. اذكر ربنا سبحانه وتعالى، استغفر سبح حمد ربك عز وجل، قل انني، يعني اعمل كل اللي أرادك من ربنا، لا تترك لحظة تمر من غير طاعة لله عز وجل. ولذلك احد السلف يقول كلمة جميلة قوي، يقول لو ان عندك بيتين، لو ان عندك بيت بيتين، بيت بتقعد فيه كل يوم ساعة وخلاص، والبيت الثاني بتقعد فيه 23 ساعة، ومعاك فلوس توظف أي اثنين بيتين، يعني معاك فلوس توظف بيت واحد بس، البيتين على النحارة هتطلع أحمر، وأنت معاك فلوس توظف بيت واحد، أي بيت يتوظف يا أخي؟ اللي معاك فيه 23 ساعة، صح ولا لا؟ لكن أغلب الناس النهاردة وظفوا البيت اللي عاوز فيه ساعة وسابوا اللي عاوز فيه 23 ساعة. اللي هو ايه؟ القبر. تلين القدر بالعمل لانك هتقعد اكبر فتره ممكنه في القبر. هناك اولاد مدفونين من عهد مين؟ من عهد سيدنا نوح عليه السلام. الاف السنين مدفونين في القبر. ان كانوا من اهل الايمان فهم نعم، وان كانوا من اهل الكفران عياذا بالله فهم يعذبون في القبر منذ الاف السنين. تخيل؟ فتخيل انسان لو نزل وقت لو ان فعلا عمر القبر، عمر بيته الحقيقي، هي دي الفكره الحقيقيه. ولذلك كان احد السلف او كثير من السلف كان يروحوا دايما يكتبوا من دار القبور ويروحوا ينظروا في القبر يقولوا هذا بيتنا الحقيقي نريد ان نعمله. ولو كان واحد يطلب منه فلوس يقول مثلا ايه؟ اعطيني مما اعتقد من اهلا ومرحبا بمن يحولون اموالنا من دنيانا لاخرى. اتفضل يا اخي سبحان الله، مش سبع كل ظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله والحديد الصحيح. ومنهم ايه؟ ورجل تصدق بطرقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنطق يمينه. محتاجين ان احنا النهارده كل لحظه من حياتك والله هنندم عليها، هنندم عليها ده. محتاجين كل لحظه، محتاجين نلم بعض على الطاعه، محتاجين نذكر بعض، محتاجين ان كل لحظه المرض لابد ان نحاسب انفسنا على تلك اللحظات. ولذلك في يوم من الايام اصحاب الحسن البصري فقدوا مشايخهم. فجاء اخر المرض: اين كنت يا حسن؟ قال: كنت عند اخواني لي، ان نسيت ذكروني بالله، وان غبت عنهم لم يغتابوني. فقال له: والله نعم الاخوان بمن عليهم. قال: هم اهل الخروج، اجلس بينهم فيعينوني، اصدر بس المنظر القبر فاتذكر الاخره، فعلى طول اشتغل واطيع ربنا سبحانه وتعالى، وان غبت عنهم ما فيش حد فيهم هيتبني. فنعم الاخوان، اذا تعالوا بينا نشوف موضوع الفرد من الاول يتبعنا الفرد. القبر أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة، هي دي أول حاجة. أول حاجة تلقاها بعد الموت القبر. يا رب اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة وارحمنا يا رب إذا وصلنا إلى ما صار من أجل. في الحديث اللي رواه الترمذي بإسناد الحسن أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان إذا نظر إلى القبر بكى حتى بدل الحصى بدموعه. فقال له يا عثمان: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فقال: أجل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. والحديث رواه الترمذي والإسناد الحسن. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا وكان القبر أصبع منه، إلا وكان القبر أصبع منه. يعني أي منظر مهما كانت فظاعته وبشاعته مفيش منظر أصبع من القبر. والله العظيم يا إخوان كنت عادة ماشي العربية وقعدت كده جنب أي مقابر مثلا، مقابر على شارع عمال إيه؟ فأتفاجأ بجنازة معدية، والله ما أعرفها ولا أعرف جميل اللي لابس ولا أي حاجة. أو ماشي مع عربية وناس. أنزل ليه بقى في نفسي والله. أكثر حاجة بتأكل الواحد منظر القبر. وأخش إن كانت الميتة أنثى فقط ما بنزلش. بقى كاتب أقف على القبر وأم موعظة فأتفاجأ بس ما أمشي. وإن كان المدفون أو الميت ذكر فلنزل بنفسي في القبر وأشوف أحوال الجلدة، الجلدة عامل إيه؟ ما أنا داخل وأنا النهاردة أنا نازل بارد، لكن بعد كده هخش وأنا محمول. المنظر ده لوحده يخلي الواحد يرجع احوال الايمانيه مضبوطه على الاقل لمده اسبوعين فضل العبد. وعشان كده حبيبك هو وصلك الى ايه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الا اني كنت قد نهيتكم عن زياره القبور، الا فضلوها فان ايه؟ تذكركم الاخره. فعلا لكن الانسان لاخره. فعشان كده احكي لنا استعد ان الشيخ الحديث ده رواه احمد بن زياد الحكم عن البراء بن عازب، قال: بينما نحن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتره الجماعه، شفنا كده ايه؟ واقفين عند القبر. فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قالوا: اجتمعوا على قبر يحفرونه، يحفروا قبر. فاسرع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: البراء خشيت من وجهي حتى انظر ماذا يصنع. فلما نظرت اليه وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع راسه هكذا، ثم بكى بكاء مريرا حتى بلغ الحفر بدموعه. قال: ثم اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اي اخوان، لمثل هذا اليوم فاعد. فعدت بقى ليس نصيب اليوم ده، لمثل هذا اليوم فاعد. واحنا اتفقنا ان شعرنا في عيد ميلاد ايه؟ ماذا عملت له؟ هو ده شعرنا. شعرنا من اول لحظه سيدنا ابراهيم اخر لحظه حتى نوصل الجنه ربنا ثم جنه يا رب، شعرنا دائما ماذا عملت له؟ عايزين نروض انفسنا على طاعه الله. ودايما العلماء قالوا: الانفس ثلاثه انواع، النفس الاماره بالسوء كما قال جل وعلا: ان النفس لاماره بالسوء، والنفس اللوامه التي تلوم صاحبها على كل ذنب، وقال جل وعلا عنها: ولا يقتلهم النفس اللوامه. والنفس الثالثه هي النفس المطمئنه التي يقال لها عند الموت: يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. لكن الحقيقه التحقيق العلمي في هذه المساله ان هي نفس واحده. ما هو مثلا لكن ده ثلاث صفات. الاصل ان هي اماره بالسوء، ان النفس الاماره بالسوء ده الاصل. لكن لو الايمان كده ذات شاف القلب، فكان واحده مين يعمل ذنب يلوم نفسه: طب ليه عملت كده؟ طب ايه؟ طب هي هو ده ده هل كده بيحترم الى الذنب؟ فربنا يكرمني بكل نعمه وانا اعصي ربنا. فكان ليه؟ اللوامه، نفس ايه؟ اللوامه. يزداد الايمان ويقوى في قلب العبد يصل الى غايه ايه؟ النفس المطمئنه التي لا تريد ابدا ان تقبل على معصيه الله، بل تقوم صاحبها دائما وتعينه على طاعه الله سبحانه وتعالى. قلت لك قبل كده لو تفتكر، قلت لك لو ظهر قدامك مره واحده كده مصباح علاء الدين، ما كان ده خلاص. فنحن نعلم يقينا ان النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. لا مصباح ولا غير مصباح على الكافه، كان لازم مثلا ايه؟ لتقرير المسائل يعني. لو ظهر قدامك مصباح علاء الدين، قلنا كل واحد هيتمنى ايه؟ شوف بيت شوف بيت. ها دكتور ايه؟ دكتور ايه؟ عندي لون؟ عندي لون مش خالص. هاي ربنا يحفظك. شوف احنا قلنا قبل كده برضه ايه؟ قلب كقلب ابي بكر. ليه؟ قلب مطمئن، صاحب نفس مطمئن، ثاني يطمئن. خير من وقي اسرار بعد الانبياء والمرسلين هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه. قلب ده لما تكون ربنا كده كده نطلع على القلوب اللي لقيتها نعملها دي ونبنيها ونركب قلب لقلب سيدنا الله. يا الله تلاقي نفسك بتعبد ربنا بحب، بتصلي بحب، بتصوم بحب، بتحج بحب، بتتفضل، بتعمل كل حاجه بحب حقيقي يعني. كما قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه احمد ومسلم، قال: قسمت الصلاه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سالني. فاذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال جل وعلا: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، اياك نعبد واياك نستعين، هذا لعبدي ولعبدي ما سال. بقيت الايه؟ سوره الفاتحه كلها دعاء، اهدم الصراط المستقيم الى اخر الايه. فيقول جل وعلا: قد فعلت، هذا لعبدي ولعبدي ما سال. عمرك تخيلت انت بتصلي كده وبتقول الفاتحه؟ عمرك تخيلت ان الحبل موصول بينك وبين الله عز وجل، وان كل كلمه بيقولها ربنا عز وجل يرد عليك؟ عمرك تخيلتها؟ هتحس بلاد ده تانية خالص. وإلا محتاجين قلب لقلب سيدنا الله عشان نعبد ربنا بحب، وفعلا نكون نفس مطمئنة عشان كنت محمول على الجنابة في هذا الوقت وتحجب بين جنبيك هذا القلب. هتقول إيه؟ قدموني قدموني. ليه؟ لأنك فعلا عرفت ربنا بحب. وقلت لنا قصة جميلة جدا حدثت في هذه الأيام. أخت في ليلة وفاتها، ربنا يرزق أخواتنا جميعا عفاف وإخواننا جميعا عفاف. أخت في ليلة وفاتها جات لها اخت تانية يعني توفيرة في البيت تزينها وتجهزها لزوجها. فهي زينها سمعت اذان المغرب. حصل لها احتجاج وطلع من زوجها. فقالتها بعدين من بس اقوم اصلي. طب ازاي الاحتجاج حصل وكذا؟ قالت لها مش مشكلة. انا طالما اسمع نداء الله عز وجل حي على الصلاة حي على الفلاح انا لا اتاخر ابدا. طب يا ستي مش مشكلة اسمع المغرب مع عشرة تسيبها؟ طب هنلعب عشرة؟ طب صلي ليه؟ طب قالت لها لا يمكن اسمع نداء الله ولا اجيب. وقالت وأذانت المصاحف وتوضأت لله عز وجل وقامت تصلي. وما إن صلت وسجدت في أول ركعة حتى صادت روحها إلى خالقها جل وعلا. يا رب شوف تأثير قلوب المتعالى. بقول لك عايزين قلب مطمئن، عايزين قلب راجع لله، عايزين قلب يحب ربنا، عايزين يحب ربنا يحب وربنا ما يحبش. كل الخير والنعم دي كلها اللي بيغلق عليها ليها غير مرارة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله إحنا من غير نعمة الإسلام ما يسوى شيء. فشوف سبحان الله شوف الميزة الجميلة، وبدلا من أن تلبس فستانا بفاكهة لبست أكثر سحرا كل يوم هو في شكل سبحانه وتعالى. فكل واكل فسيؤكل، وكل ناعي فسينعم، وكل مذكور فسينفى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى سبحانه وتعالى. فبدلا من أن تلبس فستانا بفاكهة لبست أكثر، وبدلا من أن تنام في أحضان زوجها نامت في أحضان قضيها. يا الله لكن سبحان الله في الخاتمة الحسنة تموت وهي ساجدة لله، ومن مات على شيء بعث عليه. شوف بعد وجه المقابل أخت فاضلة من أخوات الصغار تحكي أن بلدها بلد الفيل كان رجل يعمل بالسحر، كان بيأذي المسلمين أذى شديد جدا. سبحان الله بتقول اليوم لنفسي على ما ربنا تعالى كل القرية طلعت عشان تشوف آية من آيات الله في هذا الرجل، كانوا متخيلين هذا الأمر وما حدش يرد يطلع عليه، قالوا بس عايزينش الدفيس بس. فلما وصل الى القبر طول والله بمجرد ما رأى القبر اشتعل عليه القبر نار عياذا بالله. واحد ثاني برضه كان ساحر في نفس القريه كان مؤذي جدا، شاف مولى عدى ليه برضه عند راسي ما رضوش يطلع عليه، راح عشان يسكنوه. بعد ما دخلوه ما شافوش حاجه فزعل، قالوا يا نفسنا شوف في ايه زي تاني. شاف مولى عدى قال له واحد من قرايب الساحر ده يموت بعدها ثلاث ايام، فراحوا يفتحوا القبر ويسكنوه فوجدوا الرجل في قبره قد مسخ خنزيرا. يا الله شوف هذه الآية من رب ربنا سبحانه وتعالى. برضه كان في شاب راح يكتب أخته، أخته ماتت فراح يكتبها بعد ما دفنها وقفل عليها، فبقي ماشي فانتقل إن في حاجة وقعت منه جوه القبر فنزل عشان يجيبها، فلسه بيفتح بس كده أول طبقة من الحجارة فوجد القبر قد اشتعل نارا فأغلق وشه. فراح لأمي قال لها يا أمي أختي كانت بتعملي إيه؟ أنت بتسألي إيه؟ قال لها بفتح بعض ايه اللي حصل؟ ده حصل كذا وشفت كذا وقبل قد اشتعل عليها النار. قالت اما اختك فكانت تؤثر الصلاه وكانت تضع اذنيها على ابواب الجيران تسمع ما يقولون وتمشي بين الناس بالنميمة. ربنا يعافينا كما اشعلت نار الفتنه في الدنيا اشعل الله عز وجل عليها قبرها. فهؤلاء الناس ولكن شتان بين مشاهدين وهم غبي، فريق في الجنه وفريق في السعير. رد مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه، وإذا أثنى فيه المرء أثنته سنوه، وكأن المرء قد يجري عليه أقرضوه، وكأن القوم قد قاموا فقالوا أدركوه، سائلوه كلموه حركوه لقنوه، فإذا استيأس منه القوم قالوا أحرقوه حرفوه وجهوه مسجدوه غمدوه عجلوه للرحيل عجلوا لا تحبسوه ارفعوه غسلوه كفنوه حنطوه، فإذا ما لفت الأسفال قالوا تحملوه أخرجوه فوق أعواد المنايا شيعوه، فإذا صلوا عليه قيل هاتوا واقبروه، فإذا ما استودعوه الأرض رهنا تركوه خلفوه تحت رمس أوقروه أثقلوه أبعدوه أسحقوه أوحدوه أفرضوه وادعوه فارقوه أسلموه خلفوه وامتنوا عنه وخلوه كأن لم يعرفوه، ابتغى الناس من البنيان ما لم يسكنوه، جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه، طلب الناس من الآبار ما لم يدركوه، ضعل الموتى إلى ما قدموه وحدوه. لا إله إلا الله. شتان بين صديق ومغرب، صديق في الجنة وصديق في السعير. عشان كده كان الحسن رحمه الله رحمة الله تعالى كان بيقول يومان وليلة لم ترى الخلائق مثله أبدا، يومين وليلتين. الليلة الأولى هي الليلة التي عذبت فيها في قبره، أول ليلة في قبره أصعب ليلة، أصعب ليلة تمر عليك في دنيتك وآخرتك هي الليلة اللي أنت عذبت فيها في قبره. والليلة الثانية ليست من صبيحتها يوم القيامة، وأما اليومان فيوم يأتيك البشير من الله عز وجل بالبشارة إما إلى الجنة وإما إلى النار، واليوم الثاني يوم تعطى كتابك إما بيمينك وإما بشمالك. أسأل سؤال صغير بتاع علي، لو أنك عينت ملكا على أهل الأرض جميعا وعشت ملكا 50 عاما أو 100 عام ثم دخلت قبره، قلت بتاع علي كم يساوي ملك 50 سنة أو 100 سنة مع أول ليلة في القبر؟ كم يساوي؟ لا شيء، لأن كل متاع الدنيا إن لم تكن على طاعة الله كل لها تمثال مع أول رمسة في نار جهنم. ولو كنت على طاعة لله عز وجل فكل شقاء ستعاني منه في تلك الحياة الدنيا ستنتهي إن شاء الله جل وعلا مع أول رمسة في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر. بدأنا احنا هنا وقلنا ايه؟ عند مدخل الخبر، دلوقتي احنا رايحين زي ما قلت لك عايزك تعيش معانا بقلبك، تحس ان انت فعلا دلوقتي انت داخل الخبر دلوقتي. حط المسلم شكلها صعب جدا، ما يتحمل ان ينظر اليها الانسان فضل على الناس ولكن تخيل الان الشاب اللي داخل دلوقتي الخبر بس مكسور ما لحقش يسكت في حياته شد لله هيعمل ايه؟ واحد ثاني أول ما مات كانت ريحة الدخان والخمر لسه طالعة من بقه، لكن هو اللي كلامه راح يجوه في القبر هيعمل ايه؟ واحدة ثالثة ما لبستش حجاب كانت بتفكر بتقول البس لما اتجوز أو البس لما أتوظف أو أي حاجة فما لحقش فمات فنحن القبر دلوقتي هتعمل ايه؟ زي ما قلت لك قول الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت قلبك حاسس من دلوقتي أعمالك دي هتشوف فيها ايه في القبر؟ وفي ناس تانية حتى برضو أعمالها هتخليها تشوف إيه في القبر. وبكرر الكلام برضو تاني، إحنا مش عايزين حد يقف، إحنا عايزين بس نقف على الحقيقة يعني عشان تعرف إحنا فين فين. القبر أول ما الإنسان يخشه أول حاجة تعملها كما جاء في أصل وليس في حديث القبر يتكلم. قال عبيد بن عمير رحمه الله رحمة الله تعالى قال إذا دخل العبد قبره يقول له القبر يا ابن آدم أنا بيت الذنوب، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الغربة، أنا بيت الظلمة، هذا ما أعددته لك فماذا أعددت لي؟ هو ده اللي هو بيعزوه القبر الجميل ده، إلا بقى يكتب إيه؟ فإذا دخله العبد المؤمن يقول القبر والله إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إليه، فإذ وجيتك اليوم فتكرر طبيعي فيصبح له القبر ويأتيه من ريح الجنة ومن ريحانها ويرى الخير كله في القبر. وإذا دخله العبد الكافر قال له القبر والله إن كنت لأفضل من يمشي على ظهري إلي فإذ وجدتك اليوم فسترى صنيعي به، فينتقم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه. ثاني حاجة لديها الإنسان في القبر، يبقى أول حاجة القبر يتكلم، ثاني حاجة ضمة القبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن سعد بن معاذ، ومن هو سعد بن معاذ؟ سيد الأنصار رضي الله عنه وأرضاه الذي قدم الإسلام ما لم تستطع أمة كاملة أن تقدمه، سعد بن معاذ. فسعد بن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه الحديث رواه النسائي في سنن صحيح قال هذا الذي تحرك له العرش، عرش مين؟ عرش ربك عز وجل تحرك لموت سعد بن معاذ. والحديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. تخيل بقى عرش مالك الملك ومالك الملوك يتحرك ويهتز فرحا كما عرف على ذلك الامام النووي قال اهتز العرش فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. فقال صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائكه لقد ضم ضمه ثم فرج عنه. ضم ضمه في القبر ثم ايه؟ فرج عنه. الحديث الثاني عند احمد بن ابي طالب قال صلى الله عليه وسلم ان للقبر برقه يعني ضمه لو كان احد ناجيا منها لنجا سعد بن معاذ. يعني لو كان في حد ممكن ينجي من ضمه القبر يبقى اولى الناس مين؟ سعد بن معاذ. حتى الطفل الصغير لا ينسى نظام القصر كما جاء في رواية الطبراني في الحديث الثاني الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أفلت أحد من ضمة القصر لأفلت هذا الصبي. فضمة القصر دي عبارة عن إيه؟ هقول لك عبارة عن إيه صلى الله عليه وسلم. ضمة القصر كما قال أهل العلم قالوا القصر أو الأرض عموما بالنسبة للعبد كالأم التي غاب عنها ولدها منذ زمان. أنت خرجت وتركت أمك اللي هي الأرض. فإذا عاد إليها ولدها فكان مطيعا لله عز وجل ضمته برفق وحنان وتحنان. يبقى ضم القبر لا تضم القبر تكتان في واحد واحد عشان الناس كثيرة تتسمع ضم القبر اللي كان والحيطة دي هتبقى حاجة تقول لك بنص مش ناظر ضم القبر لعبد المؤمن كأمك وهي تحضنك. والعبد العاصي أو الكافر إذا دخل القبر كان كالابن العاص الذي عاد إلى أمه فإذا وجدته ضمته بعمق وشدة صعبا عليه. يبقى فرق ضم القبر دي ضم القبر لكن الضمة دي تختلف عن إيه؟ عن الضمة دي كل ذلك بالعمل الصالح الذي تقدمه. هتحس دلوقتي وأنت في القبر أنت دلوقتي هو القبر هتحس وأنت جوه في أول ليلة إنك تتمنى والله لو تملك كل كنوز الدنيا بما عليها وبما فيها عشان ترجع ساعة واحدة للدنيا تصلي فيها ركعتين أو تقرأ فيها سورة القرآن أو تسبح أو تستغفر أو تعمل أي حاجة. وهذا نص صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الطبراني في الأول في شهادة صحيح عن أبي هريرة أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر دفن حديثا يعني قبر اللي فيه لسه مكتوب قرآن القبر فقال لأصحابي ركعتان خفيفتان مما تحفلون وتنفلون يزيدهما هذا في عمل أحب إليه من بقية دنياكم. ركعتين بس يرجع بس يصليهم أفضل عند الميت من الدنيا بتاعته دي كلها ركعتين بس. فلو أنك تملك الدنيا وما فيها تتمنى أن ترشح مرة في ساعة بس تعبد في الله عز وجل تصلي فيها ركعتين تتوب الى الله عز وجل تستغفر تقدم اي عمل صالح في الساعه ديت وترجع مره ثانيه تتمنى تبكي نفسك في الدنيا وما فيها. طب ما احنا فين؟ ما احنا لسه وصلنا ومش محتاجين ندفع ولا نعمل اي حاجه احنا وصلنا الا نختار ان احنا نزور المراه ان احنا نستغفر نسبح نقرا قران نصلي نقرا واحد من غير الوالدين نص من العلم نبلغ دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل نفسك بقى خلاص دخلت اتفق عليك ده هيبدأ في وقت الحساب. والحساب ده يبدأ يا اخوان بمجرد ما يغلق القبر أول يوم مع آخر طوبة بتحطها على القبر وتقفل يبدأ الحساب. أنا هقول لك ثلاث حديث فقط في الحساب من ضمنها حديث ده مرة ثالثة كان مكتوب في عبادة بعد الآخر. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه هيسيبوه خلاص حتى ينفعه كأن القبر يقول لسان حال ذهب وتركوه ولو طقم معك ما نفعوك خلاص حتى ينفعك. فإذا وضع العبد في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه يسمع قرع نعاله يا الله أنا عايز تتخيل نفسك كأنك شايف دلوقتي أنت نايم في القبر أو روح نايمة في القبر وحبايبك وحبايبك ماشيين وشايفينك أحب الناس ليك أكثر ناس اللي فاهمين يكتبوا عمرهم شباب فوانت في القبر والدنيا مقفول عليك والظلام وحش وفجأة لقيت أصوات الأحذية بتاعتهم ماشية الله ده زي طب أنا أستأنس مين؟ أستأنس برب عز وجل لو كنت مطيعا مسدد الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياتي الدنيا وفي الآخرة حتى أنه يسمع القرع عن عليهم. إيه اللي بيحصل؟ قال صلى الله عليه وسلم أتاه ملكان فيقعدان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل تعمل النبي صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن ربنا جعله له يا رب فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك في النار النار لأن أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبس ما تخافش انظر إلى مقعدك في النار فيبص فيلاقي النار إيه لحس وما بعضها بعض منظر عجيب جدا. فالمهم فأول ما يقول انظر إلى مقعدك في النار قد أسداك الله به مقعدا فكرا أنا شفت النار لكن أنا بس بقول لك بص على النار اللي ربنا مديك منها عشان تحمي ربنا. ما هو أنت لو ما شفتش النار مش هتعرف قبر الجنة. لازم تشوف العذاب عشان تحس بالنعيم، لازم تذوق طعم الفقر عشان تحس بطعم المال، لازم تدوق المرض عشان تحس بالصح وبتوضيح تسمعه الاشياء. فاول ما تخش النار في النهار لا ما تخش تخش زي ما مكانك لو كنت عم تشوف ربك. المهم ان الحمد لله رب العالمين اطاح ربك عز وجل قد اظهرك الله مكانك ايه في الجنه فيراهما جميعا وبعدين ويفتح له في القبر 70 ذراعا ويملا عليه ايه تراب وحصى وطوب وكلام ده كله. ده اللي احنا شايفينه اللي هو حاجه ثانيه يا جماعه اللي هو حاجه ثانيه خالص. حاجه بحيث انا عايز انت اللي انت هتنزل في القبر راجل مؤمن وهم في القبر شوف احسن ايه فطار الجنه طبعا ويفتح لك في القبر 70 ذراعا ويملا عليك القبر خضرا الى يوم المعصوم. خضره وشبكه بقى كده واشجار وانهار وكل ده فين؟ في القبر اللي احنا لو فتحناه نلاقيه حجر وطوب وحصل ليه حوش. لكن هذا القبر قد يكون روضه من رياض الجنه. واما الكهف او المراكب فلو قال له ما كنت تقول في هذا الرجل فنقول لا ادري كنت اقول ما يقول الناس وانا اعمل كده لما يقول له طب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام وخلاص ان انا ما اعرفش مين هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنت اقول ما يقول الناس فيقال له لا ضعيف ولا فلان يعمل عملا معرفه والحاجه ثم يضرب بمطلاق من حديد ضربة بين اذنيه فيصيح صيحة صيحة يأتي صوتها يأتي يصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. كل حاجة في الدنيا تسمعها الجبال والأشجار والأنهار والبحار وكل حاجة حتى أعز الله حتى البهائم البهائم تسمع هذا القبر وتأتي الفرد ذلك إن شاء الله من بعد غير الثقلين. هم إيه الإنس والجنين إن هم لو سمعوا فعلا لصعصوا من هذا الصوت ويضيق عليه قبره حتى تختلف اصابعه. ده حديث اولاني. حديث ايه؟ الاولاني. فقلت لك دلوقتي انت عايش فين؟ في قبر. تتمنى تكون ليك فيه. الاولاني ولا الثاني؟ طبعا الاولاني صح ولا لا؟ حد يعني يتمنى هذا. الحديث الثاني ايضا رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واما فتنه القبر ففي تسالون وعنه تسالون. هتتسال عن النبي صلى الله عليه وسلم عملت ايه سنه النبي؟ لا لا. تقول لي ما شفتوش؟ لا شفت. شفتوا ازاي من خلال سنتي تركت فيكم الحكم الحاكم بسبب الفعل تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يلد علي الحوض. ده قال هو امي صلى الله عليه وسلم. والله سيب كل الخير يا اخوانا بنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول واما فتنه القبر فبيت السموم وعنه تسالون. فاذا كان الرجل صالح عايز تخيل نفسك بقى مكان الراجل ده ربنا يرزقنا في الصلاه. فإذا كان رجل صالح حبه ذات مواصفات أجلس في قبره غير خجع. المكان اللي يموح المكان يخوف. لكن أنت بقى لما تقعد في قبرك وتلقى الله عز وجل على الصلاح تقعد في قبرك متوطن بالعزم مفيش أي خوف. ليه؟ لأن ربنا سبحانه هيبعث من يؤيدك ومن يثبتك سبحانه وتعالى. فأجلس في قبره غير خجع ثم يقال له من هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول محمد رسول الله وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. جاءنا للبينات من عند الله فصدقناه فليفرج له او فليخرج له فرجة قبل النار. بس استحمل فتحه كبيره كده من ناحيه النار فينظر اليها يحكم بعضها بعضا عمال يستخدم بعضها فيقال له انظر الى ما وصف الله شفت او كده طبعا عمل في الشهر كل ذلك ثم يخرج له الفرجة الى الجنة فينظر الى زهرتها وما فيها فيقال له هذا مقعدك منها. هو ده مكانك دي جنتك وهو ده القصر بتاعك وده المكان بتاعك. انت لما ان شاء الله يوم القيامة تخش الجنة ده مكان انا بوريك المكان بتاعك. تعرفش لما تروح النهارده تشتري بيت او فيلا يقول لك ادي تحت انت الفيلا بتاعتك هتبقى هنا قدامك هنا تحت 5 جنيه ووراك شارع عمومي ومحل سوبر ماركت وعندك هنا كده وعندك هنا كده انت ليك اتفرجت على الكتالوج ده بس خالص. بس ايه بقى مش اي كتالوج ده مش فيلا على مين ده قصر في جنة الرحمن يجري من تحتيه أنهار أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل كل ذلك تراه في قبر. شوف ما لازم حاجة تبارك وأنت في قبر لازم تشوف حاجة تبارك. فانظر إلى ظهرها يعني الجنة وما فيها فيقال له هذا مقعدك منها ويقال له على اليقين كن وعليه مت وعليه تبعة إن شاء الله. لو كده جعلنا مثل هذا الرجل. الصوت الثاني ده واذا كان رجل السوء ربنا عافينا اجلس في قبره فزعا. فزع بقى رهيب جدا فزع ما اقدرش اصفه لك. فانت اجلس في قبره فزعا فيقول له ما كنت تقول في الرجل الذي هو فيكم؟ فيقول لا ادري. فيقال ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا. فيحرج له فرجة من الجنة. فأول ما شفت يفرح لا تفرحش، ده لك من مكانك والأرض بتاعك والأنهار بتاعتك والأشجار والحور وكل لك بتاعك لو كنت أمنت بالله، لكنك كفرت فتغرق فتحة الجنة ويفتح لها إيه؟ فتحة من النار فانظر إليها يحكم بعضها بعضا فيقال له هذا مقعدك منها على الشك كله وعليه الجد وعليه الدفعة إن شاء الله في آخر لفظ الحديث ثم يعذب يبدأ عذابه. ربنا يعافينا حديث قلناه المرة اللي فاتت بكل اختصار، حديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم سند صحيح عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وقال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفر 100 فدان شديد، يعني أنت شايف البشر من أولها من قبل حتى ملك الموت هيكمل، فمعهم كفر من أحفاد الجنة وحفظهم من حوض الجنة إلى أن قال قصة الحديث فتعاد روحه بعد ما ينزل روحه إلى السماء فتعاد روحه فيأتيه إلى الكلمة فيجلي الكلمة فيقول يا إله من ربك يقول ربي الله أتينا أفضل مما تتخيل حتى في سنة العشر أتينا في الإجابة عليها من ربك ما دين ما دين أتينا أفضل جدا لو قلتها الحسن عنده سبع سنين هيجاوب عليها، لكن الأسئلة دي ما حدش يقدر يجاوب عليها إلا من استفسره الله، وهتجاوب إمتى؟ لما يكون عمل صالح قدمته خالصا لله سبحانه وتعالى، فيكون أنه من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الاسلام فيقولان له ما هذا الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما علمك فيقول قرات كتاب الله فامنت به وصدقت فينادي منادي من السماء ان صدق عبد هو العبد فاكرشوه من الجنه والبسوه من الجنه هتلبس القبر من نفسك تفتح تلاقيه كتم القديم المقطع ده لا ده شغل ده هو لابس اسم جامع انت ما تشوفش فأكشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره ويأتيه رجل كنت أنا من ستة كل بقى هيكون لك لو أنت إيه فعلا قطعت ربك عن الجنة ويأتيه رجل حاكم الوجه حاكم الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يصدر هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وأرجع إلى مالي وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة صوف الوجوه معهم النصوح من الله ربنا عز وجل فيكم فيجلسون منه مد البصر إلى أن قال صلى الله عليه وسلم فتعاد روح في جسدي ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري ما عرفش من ربك ما هو عياذا بالله عاش حياته كلها على ايه؟ جمع الفلوس والفتح والخروج يمين وشمال والبعد عن طاعة الله عمره ما دخل مسجد دخل مصالح حفظ في الناس راح مصالح راح كل حتة إلا بيت الله عز وجل فيقول ها ها لا أدري فيقولان له وما دينه إن الدنيا كيف تبقى فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ومن الرجل الذي بعث فيكم يقول ها ها لا أدري فينادي منادي من السماء ويقول انكذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حربها وسلامها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضرابه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منكر الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك فهذا يومك الذي كنت توعد فيقول ما أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول ربي لا تقم الساعة لا ربي لا تقم الساعة لا تقم الساعة لا شيء ما أصلا عارف من العذاب اللي بعد القبر لا أشد لا حديد مثل العذاب ده طب أنت تضرب بنظام من حديد لو ضربت فيه الجبال كلها إلى ذابت ويرجع مرة أخرى يحيى ويطلق ويحيى إلى أن تقوم الساعة ومع ذلك لك ربك لا تقوم الساعة طب ده أنت يمكن بالله بالشمس أنا كده العذاب ده يجي أرحم بلا إيه باللي جنب ظلمي ربنا يعفو عنكم أنا عارف الكلام عن القبر في جدا لكن عارفين كلام عن القبر عامل زي إيه المريض اللي الدواء مر فوقه لكن بيرجع عشان بيرجو ان ربنا يجعله كما في الشفاء فقال لكم انتوا تتحبون والله بحبكم في الله ربنا يجمعنا جميعا في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى لكن عايزين نتكلم عن بعض الناس بتنكر عذاب القبر ونعمه كتير جدا بل منهم أناس ممن يحملون درجة الدكتوراه ولا حول ولا قوة إلا بالله ويطلع على صفحات الدولاب المجلات ويقول لك مفيش حاجة اسمها عادات قدر العلم. من الخطأ أن يحكم قوانين الشهادة في قوانين الغيب. الدنيا لها وضع والقبر لها وضع والقيامة لها وضع. والدليل على ذلك هذه نجا بسيط جدا بعد ما حصل. صلى الله عليه وسلم. أنت في الدنيا لما تشوف الملائكة ما تقدرش تجيب البصر مش مركب على كده ما ينفعش. طب هل ممكن ترى الله عز وجل في الدنيا ما ينفعش مصر؟ طب هل ممكن ترى الجن برضه ما ينفعش؟ ما ينفعش في حد منهم. ليه؟ لأن البصر مش مهيئ للموضوع ده. طيب تيجي عند الموت عند سكرات الموت يتبدل البصر يتبدل البصر. فهتشوف أنت الواحد اللي بيموت هتشوف الملائكة اللي نازلة يعني من السماء بيض الوجوه أو سود الوجوه. طيب الناس اللي موجودين حواليك حتى شايف؟ ما حدش شايف. انت الواحد اللي شايف. طب ليه شايف؟ قال لك لان البصر تبدل فكشفنا عنك غطاءك فبصرك يوم ايه؟ حديد. حاجه ثانيه بصر غير البصر. في يوم القيامه انت كراجل مؤمن يوم ربك عز وجل يتنزل على عرشه ترجما يليق بجلاله وكماله للفصل بين العباد. في الوقت دوت هتشوف ربك ولا تشوفه؟ هتشوفه. مع انك في الدنيا ما تقدرش تشوفه ولا في القبر تقدر تشوفه. صحيح؟ يبقى البصر بيتبدل تبدل ثاني. بلاش كله عند دخولك الجنه. هل الجسم ده ينفع يخش الجنه؟ ما ينفعش. فربك عز وجل يحشرك في الجنه كما جاء في حديث لدعاء مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الذين يدخلون الجنه يدخلون على صوره ابيه ادم 60 ذراعا في سماك. تبقى راجل كده مال وهدومك. شوف قد ايه؟ قد تبدله وبعدين القلب لما يبدا رجل وحفظه لحد ما كل ده يتنزل. في عين قبل ما تدخل الجنه تدخل بقى لا غد ولا حسد ولا حقد ولا رغيمه ولا اي حاجه من كلام السلف ده خالص. وبعدين البشر اللي انت فيها دي طب انت في الدنيا بتاعك ولا تقصد وتتمحص وتفعل كذا وكذا. لا لا لا لا في الجنه حاجه ثانيه خالص. لا ينتقدون ولا يدخلون ولا كذا ولا يتغوطون. وبعدين ايه العرق بتاع الجسم هتبقى عليه ورشهم الرشد. انت هتاكل في الجنه مش عشان انت جعان. انت هتاكل عشان انت تلاشى الذكر. ربنا يشوفنا جنة يا رب. فشوف ايه بقى انت بتقعد تاكل في الجنة مش عشان انا جعان. انا ما بشربش عشان عطشان. انا بعمل كل حاجة عشان انا بتنزل فيها فقط. وبعد ما تاكل عايز الاكل اللي في بطنك يطلع هتعمل ايه؟ فيطلع الاكل اللي في بطنك والمية يطلع ايه؟ رشح نفسك. تبقى اجمل في حالات انت محتاج تحط بقى برطمانات ولا فوزين عرق ولا الكلام ده كله تلاقي نفسك اجمل صورة في الدنيا والاخرة فين في الجنة. يبقى تمام اهو. طب ايه الكافر ده؟ يحصل ايه؟ هل الكافر ممكن يشوف ربنا في الدنيا؟ لا طبعا. ممكن يشوف ملائكه او جن برضه؟ لا. يجي عند الموت يرى الملائكه واحده، حد يشوف من حواليه، فيرى ملائكه صوره الوجود، صوره الثياب، حد شايفهم؟ حد شايفهم، هو الوحيد اللي شايفهم. ليه؟ فبطلوك يا جماعه ولا ايه؟ حد ينزل القبر يشوف الملائكه المنكر والنكير، شايفهم. يجي يوم القيامه على خلاف بين اهل العلم حتى لا نثبت هذه المساله قد يرى ربه وقد لا يرى. الذين استدلوا بان الكافر يرى ربه اول مره فقط استدلوا بايه؟ بقول الله عز وجل كان لانه على ظلم يومئذ ايه؟ لمحجوبون. فقالوا الحاج يكون بعد ظلم. ليه؟ عشان تحس بالنعمه اللي انت اتحرمت منها. يعني هديك مثال، لو قعدت تكلم واحد كافر النهارده عن الناس ده في النظر لوجه الله. لو قعدت تكلمه 10 سنين هتلاقي كده انت بتجي النظر لوجه الله. هنعمل ايه؟ انا عايز اذا كنت يعني اتمتع في الجنه اخش الجنه هنا في مصر. انما هو بتاع من النظر. انما المؤمن الذي يشتاق للقاء رب عز وجل يعتبر ان اعظم لذه واعظم نعمه ومنه هي النظر الى وجه الله. يقول لك لو جنه من غير النظر الى وجه الله مش عايزها. ولذلك قال الامام ابن القيم ما تلذذ اهل الجنه بنعيم اعظم من النظر الى وجه الرب الرحيم. وجوه النظر اذن ناظره في سبب ايه؟ الى ربنا ايه؟ ناظرة إلى التي أحسن الحسنى والزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة كما قال بعض المفسرين هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. تعالى رأي بعض أهل العلم أن الكافر يرى ربه عز وجل يوم القيامة ثم يحشر أو ما يخش النار إيه؟ يحشر عن رؤية وجه الله فيشعر أن عذاب الحرمان والحشد عن النظر إلى وجه الله أعظم من عذاب النار اللي هو. طب والكافر لما يخش النار هيبقى نفس الحد؟ لا، المتاهة برضه بقول لك كل دار ليها أحكامها وكل ده وليها ايه؟ وليها ماء يناسبها. يجي يخش الكافر النار شكله ايه؟ كل الذي اذكره والله ده حديث صحيح. حديث رواه مسلم والترمذي. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: درس الكافر يوم القيامه مثل احد. الدرس الواحد وفي روايه ناب الكافر يوم القيامه مثل احد. الدرس الواحد ده يبقى الحاج جاب احد. وسمك جلده 40 ذراعا كالسمك بتاع كده، وفي رواية 70 ذراعا، وفي رواية وكلها رواية صحيحة ما بين الترمذي وما بين مسلم، وفي رواية مسيرة 3 أيام للرجل المسلم كالسمك كده، ولا تعارض بين الرواية، كل واحد على قدر كفره، في واحد كفر يخلي كده بين 40 ذراعا، الثاني شوية أزيد يريح 70 ذراعا. طب ايش معنى كده؟ ليه بوجه الايام كده؟ عشان ماشي العظم ولا لحم. قال لك لان الله عز وجل يقول في كتابه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ يذوقوا العذاب. يذوقوا ايه؟ العذاب. واول ما كان فيما بين الذكر بعدين دلوقتي يقول لك ملاك التحقيق كلها في الكذب مش في اللحم. ولذلك ربنا عطينا على فكره لو شفت واحد بيتخيل تلاقيه عاوز يسرق خزانه خزانه وبعدين تبقى ايه؟ يسرق ليه؟ قال لك لان بعد ما مراكز الاعصاب اتقتلت من على الكذب خلاص ما بيحسش بيها. فكلما نضج الجلود ايه؟ بدلناهم جلد غيران ليه؟ يذوق العذاب. طيب يبقى ايه؟ تلك الحاجه اللي بيروحوا تلك جلد 70 ذراعا او 40 ذراعا مجلسه من جهنم، وفي روايه ما بين منكبين كان ما بين مكه والمدينه. بين مكه والمدينه قد ايه؟ 450 كيلو، حديث رواه مسلم. طيب الحجم ده كله ليه؟ قال لك لان النار كما اخبر عنها الحديث صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه مسلم ان نار جهنم فضلت على نار الدنيا بسبعين جزءا كلهن مثل حرب النار. نار الاخره بتاعت الحديث الصلب لجزء من 70 جزءا من نار الاخره. فقال الصحابه وان كانت نار الدنيا لكفيله بها يا رسول الله. قال اجل ولكنها فضلت علينا ب69 جزءا كلهن مثل حرب النار. يبقى عشان الجسم ده يتحمل ايه؟ نار تقتل فيه وتجري فيه يموت يحيى الثاني. لا يموت فيها ولا يحيى، ربنا يعطيك فيه. يبقى كل ضربه لها احكامها، يبقى النهارده اللي بيك ينكر عذاب القبر ويرجع تفش عذاب القبر ولا نعيم. هو احنا بنقول القبر كله عذاب بس؟ لا، احنا بنقول القبر فيه عذاب وفي نعيم. ولا احنا قلنا قبل كده؟ بنقولش عذاب وفي نعيم، الا هيشفع ربنا هيشفع، والا هيعصي ربنا هيتعذب. الا ان يكون الله عز وجل يريد ان يعفو عن عبد، لان هذا منع اهل السنه والجماعه، فلو شاء الله عز وجل ان يتوب على عبد او ان يعفو عنه بغير حتى كذب من العبد دفعه الله عز وجل. هو اللي معالجه سبحانه وتعالى الذي يريده هو الذي ايه؟ هو الذي سيكون. فالعاصر يقول ان حتى ربك عز وجل اثنى على اهل الايمان في اول سوره البقره لانهم ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب. اول حاجه ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب. طب القبر ده الغيب، من الذي اخبر عن حديث القبر؟ اليس حديث صلى الله عليه وسلم؟ طيب تصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب بنقول ان يمكن عذاب القبر، طب صدقت النبي صلى الله عليه وسلم ان في جنه ليه؟ يقول لك عشان نبقى كده، قول طب ما نبقى كده برضه. ولكن الفكره في الحته اللي تعجبك والحته اللي ما تعجبكش ايه؟ ما تصدقوش. لا، حبيبنا صلى الله عليه وسلم ورفعه الله عز وجل وقال: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لكن قبل ما اتكلم عن اثبات عذاب القبر ونعيم القبر من الكتاب والسنه، عايز اجاوب على 4 اسئله تخص الامر. اول سؤال: هل سؤال القبر للروح ولا للروح والبدن؟ قال الإمام المقيم رحمه الله: فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل بالروح والبدن، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعما أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب، حتى إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقام الناس من قبورهم لله رب العالمين. السؤال الثاني: هل السؤال في القبر للمسلمين والمنافقين فقط ولا الكفار كمان هيسالوا؟ قال ابن عبد البر في التمهيد: والواضح من الادله ان السؤال لا يكون الا للمسلمين والمنافقين، اما الكافر فلا يسال. والكلام ده حقيقه بخلاف منهج اهل السنه، ان الراجح الادله ان السؤال يكون للمؤمن والمنافق والكافر، والدليل على ذلك حديث احنا لسه قايلينه، حديث الغوار الذي رواه احمد في كتاب صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وان العبد الكافر أهو فإن العبد إيه؟ الكافر. إذا كانت من قطاع من الدنيا وإخبار من الآخرة إلى آخر الحديث، إلى أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الملكين له إيه؟ في القبر. السؤال الثالث: هل يمتحن الأطفال والمجانين في القبر؟ الطفل الصغير أو المجنون اللي مش عقله أصلاً، هل ممكن هو كمان يتشيء في القبر ويمتحن؟ والجواب أنه اختلف أهل العلم في غير المحدثين من الصبيان والمجانين. ذهب جمع من العلماء إلى أنهم لا يفتنون أبدا في قبورهم، ووجهة نظر هؤلاء واضحة جدا اللي هي إيه؟ إن إذا كان ربك عز وجل يرفع القلم عن الذي لا يكلف فكيف يعاقبه؟ والطفل مرفوع عنه القلم والمسؤول مرفوع عنه القلم، فكيف يعاقبه بشيء وقد رفع القلم عنه سبحانه وتعالى؟ اما ما روي عن ابي هريره بعض من يستدل هذا الكلام انه كان اذا دخل طفلا كان يقول اللهم اجره من عذاب القبر، رد الامام ابن القيم رحمه الله وضح ذلك شديدا واضحا، قال يعني ليس المقصود هنا بعذاب القبر الذي يقول ابو هريره ليس معناه عقوبه هذا الطفل، فالطفل معناه حاجه خالص بتاعنا شديد عشان يتعافى عليها، لكن قال بل عذاب القبر قد يراد به الالم الذي يحصل للميت بسبب غيره، وان لم تكن عقوبه على عمل عمله هذا الرجل، والدليل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه. طب انا ميت اهلي انا اتعذب بكرهم ليه؟ فالمقصود هنا ايه؟ هو الالم الذي يحدث لي بسبب بكاء اهلي عليه. وقال اهل العلم لا بل يعذب حقيقه في حالتين، الحالتين هما ايه؟ اول حاله ان هو اللي وصاهم ان هم يلوحوا عليه وينظروا ويصوروا ويشوفوا القلوب والكلام ده كله، فطبعا ايه؟ لو هو وصى فينا يعذب في نفسه. طيب برضه لو ما وصاهمش ان هم ما يعملوش الكلام ده، يعني ما قالوش يا جماعه لو مت اصبروا واتقوا الله عز وجل وانا مش افضل منك ده غيرنا فمثلا فيوم عايزين تبكيك انما عشان بكى على ابن ابراهيم كما في الحديث الذي رواه البخاري وقال ان العين لا تسمع وان القلب يحلم وان الاصرار في اخوانه ايه؟ لمحسنون ولا يقول الا لرد وفاء. يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا احنا نقول ان الانسان ممكن يعذب صح في حالتين، ايه هما؟ لو هو وصاهم هم يندبوا عليه او لو ما وصاهمش هم ايه؟ ما يعملوش غلطة. اما لو هو قال لهم يا جماعه اتقوا الله هو كملوا كده فهم عملوا كده لا يعذب، لان الله عز وجل لا يعذبه لانه ايه؟ خلق الحج عليه. قال الامام ابن القيم ولا ريب ان الخضر فيه من الالام والهموم والحقرات ما قد يفضي اثره الى الطفل فيتالم لهذا المنظر، فيشرع للمصلي عليه ان يسال الله عز وجل ان يقيه هذا العذاب. هل تتخيل دلوقتي لو ان النور اتقطع علينا دلوقتي بس لا مراوح ولا نور ولا تلفزيون هتجد ايه؟ طب ما فينا عمر بيومنا يا اخويا، قاعدين عمر القبر، قاعدين عمر فضولنا اللي احنا فعلا هي دي اللي هو ده الفكر الحقيقي اللي احنا فعلا هنذكره عنه قريب، محدش عارف امتى نخش، يمكن نخش النهارده، يمكن بكره، يمكن بعد سنه، محدش عارف في الحقيقه ان احنا فعلا نعمر هذه البيوت. السؤال الرابع والاخير اين مستقر الارواح بعد الموت؟ طب الواحد ده روح احنا تروح فين؟ ناس كده بتسال السؤال ده صح ولا لا؟ ناس كده بتسال السؤال ده، طب الارواح بتروح فين؟ قال الامام ابن القيم وهذه مساله اختلف فيها السلف والخلف، فمنهم من قال قالت طائفة إن الأرواح لا تكون هم بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها، وقال طائفة الأرواح على أسنة القبور تفضل لها مبلع من القبور، وقال الإمام مالك بلغني أن الروح مغسلة تذهب حج الشمس، وقال الإمام أحمد أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة، وقال سعد أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكفار في سجين من الأرض السابعة، وقالت طريقة أخرى أرواح المؤمنين على يمين آدم عليه السلام وأرواح الكفار عن شماله. أما عن أرواح الأنبياء يعني اختلفوا كلهم في مختلف الأرواح، لكن هناك جدل ببعض الأرواح، ده أرواح الأنبياء وأرواح الشهداء وأرواح المؤمنين تأتي الآن الدليل عليه. أرواح الأنبياء تكون فين؟ تكون في خير المنازل في اعلى عليين، والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن امها عائشه انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عند موته ويقول اللهم الرفيق الاعلى، وفي روايه بل الرفيق الاعلى، والانبياء طبعا بيتفاوت في منازلهم حتى في ايه؟ في الرفيق الاعلى، زي ما نعرف في شكل في الاسر الاسراء والمعراج شكل في السماء الاولى والثانيه والثالثه والرابعه الى ان وصل الى من؟ الى ابراهيم خليل الرحمن وجده في السماء السابعه مسلما ظهره الى ايه؟ الى البيت المعمور. وقال اهل العلم ومناسبه ان سيدنا ابراهيم كان مسلم ظهره او كان مسلما ظهره الى البيت المعمور لان هو اللي بنى الكعبه الارضيه، فناسب ذلك ان يسند ظهره الى الكعبه السماويه الى ايه؟ الى البيت المعمور. المهم فثاني روح اللي هي روح الشهداء، وارواح الشهداء معروف ان هي افضل ارواح بعد الانبياء، والدليل على ذلك ما رواه ابن رحمة في كتابه الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهيد من خرج بنفسه وماله في سبيل الله فلم يرجح من ذلك بشيء، فذلك الشهيد المفتقر يعيش في خدمه الله، تحت ظل عرش الرحمن لا يقدره الأنبياء والمرسلون إلا بدرجة النبوة. فأوحش هذا أحياء عند ربهم يرضون. ودليل على ذلك قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء فين؟ عند ربهم يرضون. ورد في الموضوع ده أربع حديثين في وجهه. الحديث الأول رواه مسلم أنه مخلوق سأل عبد الله بن الجواد عن هذه الآية اللي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أمواتا بل أحياء، فقال ابن مسعود: إنا قد سألنا رسول الله عن ذلك فقال: أرواحهم أرواح ملائكة في أجواف طير خضر. فما كان ممكن نعطيها تبقى أرواح كده واحدة في الجنة، هذا كلام كمان الناس إن الروح هي في جسد عشان الجسد يتلاعب مع الروح. شوف إكرام ربنا ليك قد إيه لما ربنا يقول ملائكة الشهادة. قال: أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل متعلقة فين؟ في العرش. طب ما خليها تاني حته لا في عرش الرحمن في الحاله العامه. شوف الاكرام بنهر قناديل معلقه بالعرش تسلح من الجنه حيث شاء، لا مش حته يقدر الجوار هناك، لا كل الجنه دي زي ما انت عايز تسلح من الجنه ايه حيث شاء، ثم تاوي الى تلك القناديل تقعد تفتح وتطرح في الجنه وترزق وتعمل ايه عايزاه وترجع منها في الاخر الى تلك القناديل التي معلقه ايه في العرش. دي اللي فكرني حاجه في حديث نرى الشمس العظيم يضيء الله في ظله، منهم مرجع ايه؟ قربوا على فين؟ في المساجد، لو خرج من المسجد يتألم، يبقى مش مستحيل. أنا عايز أرجع منكم فين؟ ليه؟ قال لي ظل، مش شايف. فلو أنت نفس الحكاية، القناديل دي معلقة فين في العرش، يفضل يفتح في الجنة بس برضه نعيمه الكامل نرجع ايه؟ إلى بيت القناديل. الحديث الثاني رواه أحمد الحاكم بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أصيب إخوانكم في أحد في نفس أحد جعل الله أرواحهم فين برضو في أجواف غير الخضر تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مكانهم شيء مثل بحب كده زي فلما وجدوا طيب مكانهم ومشربهم ونقيهم قالوا: من يبلغ عنا إخواننا أننا أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكروا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد. مين يبلغهم بالخير اللي احنا فيه ده عشان هم كانوا يحصلونا عليهم هم كانوا ايه نفس الخير. فقال جل وعلا: انا ابلغهم عنكم. فانزل الله عز وجل قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل ايه بل احياء عند ربهم يرزقون. في صحيح البخاري ان حارثه قتل يوم بدر صحابي جليل وكان غلام شويه يعني، فجاءت امه من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله قد عرفت منزله حارثه مني، تعرف ده ابن حبيبي وابن الوحيد وانت عارف منزلته عندي هنا قد ايه، فان يكن في الجنه صبرت واحتسبت، لو كان في الجنه انا ارضى واحتسبت، وان تكن الاخرى ارى ما اصنع. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك او حبيبتي جنه واحده هي جنه واحده انها جنان كثيره وان حارثه قد اصابت في الدرك الاعلى. اللهم ارزقنا في الدرك الاعلى يا رب. وعند الترمذي سيد اسماعيل حين النبي صلى الله عليه وسلم راى جعفر بن ابي طالب اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل في غزوه احد بعدين طلع قطع ايده اليمين خد غايه ايده الشمال اتقطع ايده الشمال خدها بين عضلين فقتل، فابدله الله بدلا من يديه جناحين في جنه الرحمن يطيل بهما. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي سيد اسماعيل: رايت جعفر بن ابي طالب ملكا يطير في الجنه مع الملائكه بجناحين. الروح الثالثه بقى روح المؤمنين، ربنا يجعلنا المؤمنين ارض ويحكمنا في جملة الواحدين. روح المؤمن الاشكال بقى روحك في الجنة هتبقى طير طير. الجريد على ذلك ما رواه احمد سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، يعلق يعني ايه؟ يعني يأكل. طائر يعلق في شجر الجنة حتى يبعثه الله إلى جسده يوم يبعث. يبقى أنت أول ما تموت لو مت على الإيمان روحك تطلع في الجنة وتبقى طائر في الجنة، بالدليل حتى هتطلع طائر في الجنة يسبح في الجنة ويأكل من ثمار الجنة لحد ما تكون ساعة فيرد الله عز وجل روحك إلى جسدك حتى تحقق حساب يسير جدا، ثم ترجع مره ثانيه الى الجنه بالروح والجسد، بالروح والجسد. رابع انواع الارواح، ارواح الاصنام، وهذه الاحاديث التي نتكلم فيها في كتاب عذاب القبر، كيف ان الاصنام تعذب ارواحهم واجسادهم في مكان في وقت واحد. الروح الخمسه قال الامام ابن القيم: ومن تلك الارواح من يكون محبوسا على باب الجنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: رايت صاحبكم محبوسا على باب الجنه. ليه بقى سؤال واحد؟ ايه هو؟ طب اطفال المشركين واطفال المسلمين هيبقوا فين؟ ارواحهم واجسادهم يؤمن هيروح فين؟ لا خلاف بين اهل العلم ان اطفال المسلمين في الجنه باجماع اهل العلم. ليه؟ فكره غير مكلفه. ولو طفل مسلم نشا في بيت مسلم فهيموت ما يخش فين؟ هيخش الجنه ان شاء الله جماعي. طب اطفال المشركين ورد فيها ثمان اطفال منهم بسرعه بس قالوا اطفال ثمان اطفال. قال الإمام ابن حجر في الفتح: اختلف العلماء القديم المحدثين في هذه المسألة على ثلاث أقوال، أحدهما أو واحد من ثلاث أقوال. أما هؤلاء الأفراد أفراد المشركين يعني في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عذبهم. الرأي الثاني أنهم تبع لآبائهم، فأولاد المسلمين في الجنة مع آبائهم، وأولاد الكفار في النار مع آبائهم، وده رأي بعض الخوارج وبلد طبعا برضه. الرأي الثالث أنهم هيكونوا في برزخ، في مكان بين الجنة والنار. قال لك ايه؟ قال ان هم ما عملوش حسنات دخلوا الجنة وما عملوش سيئات دخلوا النار، يبقى مش ايه؟ لا يخش هنا ولا هنا. طيب والرأي الرابع قال هيكونوا خدم لأهل الجنة. الرأي الخامس قال هيكونوا ترابا كأن لم يكون. الرأي الثالث قال هم في النار. السابع انهم يمتحنون في الآخرة، فيأمرهم الله عز وجل ان يدخلوا الآن يدخلوا نارا، فإذا دخلوها كانت بردا وسلاما عليهم. وهو أبا عرفت. والرأي الثاني وهو الراجح أنهم في الجنة. والرأي ده نقله الإمام النووي رحمه الله وقال: وهذا هو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون لقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث إليه رسولا. فإذا كان الله عز وجل لا يعذب العاقل لأنه لم تبلغه الدعوة، فكيف يعذب غير العاقل؟ لو ان الثاني النهارده لن يسمع عن الاجتماعات الكثيره في اي حته في العالم، لو كان يكون دلوقتي كلها الناس عايشه بعض، لكن الاطفال اللي في الجزيره لم يصل اليها مخلوق وعايشين فيها ناس وعمرهم ما شافوا ولا عن السماء اللي هم ربنا عارفينه طبعا، وما كنا معذبين حتى ايه؟ حتى نبعث رسولا. فان كان ربنا مش هيعذب الذي لم تبلغه الدعوه، فكيف يعذب مولودا او طفلا طريقا؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: كل مولود يولد على الفطره، فابواه مولودان او نصراني او مجدداني. وفي حديث ثمره الذي تاتي ان شاء الله جل وعلا ان النبي عليه الصلاه والسلام يفتح شاف في الجنه، شاف سيدنا ابراهيم عليه السلام، وقد جلس في اصل شجره وحوله الصبيان. فقيل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء اولاد الناس. في روايه ثانيه عند البخاري جاء بلفظ: واما الولدان الذين حوله عن حول سيدنا ابراهيم فكل مولود يولد على الفطره، يعني في الجنه ماشي. فقال بعض الصحابه: واولاد المشركين يا رسول الله؟ قال: واولاد المشركين. وجاء ايضا عند احمد بسند الحسن عن خلفاء بنت معاويه عن عمتها انها قالت: قلت يا رسول الله من في الجنه؟ من هيخش الجنه؟ فقال: النبي في الجنه والشهيد في الجنه والمولود في الجنه. بل وعند ابي يعلى ايضا بسند الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ألا هين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطيهم، وإلا هون من البشر هم الأطفال بإجماع أهل العلم. إذا الإمام ابن القيم لما تكلم عن مسألة الناس اللي هم بينكروا عذاب القبر ونعيمه، قال لهم الدور ثلاثة، الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الفراغ. فدار الدنيا تجري فيها الاحكام على الابدان والارواح تبع للابدان، ودار البرزخ القبر تجري فيها الاحكام على الارواح والابدان تبع لها. يبقى تجري احكام القبر عليه على الارواح والابدان تبع للارواح. اخر حاجه دار الفراغ تجري فيها الاحكام على الارواح وعلى الابدان، الاثنين مع بعض. يبقى ما نقدرش ان احنا نحكم قانون الشهاده على قانون الارض، لان دي دار ودي دار ودي دار وكل واحده ليها احكامها. فلما اجي افتح النهارده خط والاقي الناس عم لا لا لا مريضه تقول لي اتعذب وبعدين اعتقد ده اللي جنبه وتقول لي اتنعم، اقول لك هتقول لي المثل ده بتطلع من الفاصل. اتفضل يا اخويا. اثنين نايمين جنب بعض على في واحد. واحد نايم قال الصبح اعوذ بالله في ايه؟ قال شفت كابوس. لان حتى شفت كاني دخلت النار وعمال بيولع فيه لو دخلت الحديد وخدت من الشفت الفلسطيني ورحت الشحطوم وكذا وكذا وكذا كل يوم سنة اصلي وانا طب اللي جنبه ما شاء الله الحمد لله ايه في ايه والله حسيت كاني دخلت الجنة وانا شرفت من جوار النبي صلى الله عليه وسلم وشرفت من حول النبي وشرفت مع ابي بكر وعمر وقعدت اكل بقى من اشجار الجنه وقلب انهار الجنه واصحى كده واكل مش عارف والاثنين يمينهم بعض فان كان ده في امر الدنيا في النوم فهل لاحظ الانسان عن ان يفهم ان في بون شاسع وفرق كبير بين حياه الدنيا وبين حياه البشر اكيد في فرق كبير جدا فعلا فاذا كان ده في النوم مجرد ان كان نايم وراى هذا النعيم والثاني شايف كل هذا العذاب فما ظنك بدار اخرى غير الدار التي نعيش فيها فهي دار البرزخ يبقى لا مجال لانكار عذاب القبر لا نعيم القبر ابدا اذا فنلتقي المره الجايه ان شاء الله مع الادله على عذاب ونعيم القبر من القران ومن السنه هنذكر ست ادله من القران وسبع ادله من السنه ثم ندخل بعد ذلك في الادله المنجيه من عذاب القبر و